بعد نقدر على النسيان بعد نتحمل الفرق لو ان بنص بحر غرقان ما توسل الشك بعد نقدر على النسيان بعد نتحمل الفرق لو ان بنص بحر غرقان ما توسل الشك بعد نقدر على النسيان بعد نتحمل الفرق لو ان بنص بحر غرقان ما توسل الشك بعد نقدر على النسيان بعد نتحمل الفرق لو ان بنص بحر غرقان ما توسل الشك ما تذلني حبيب جروح بيدك من جروحي وذا حس روحي صارت بيك بعد ما ريتها لروحي ما تذلني حبيب جروح بيدك من جروحي وذا حس روحي صارت بيك بعد ما ريتها لروحي خليت القلب قاسي وبد ما I'm